فرعون ونجاتهم بهذا الطريق، ثم ما لا تظل لباسهم وملابسهم مبتلة، فيرون قوم يعكفون على أصنام الله. الإنسان أول ما يشوف حاجة يعني إحسان من الله عز وجل وفضل من الله عز وجل يتذكر هذا الجميل، فيرون ويمرون على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله. سبحان الله، يعني لسه طالعين من مشكلة وربنا نجاهم منها، خلاص بقى اشكروا نعمة ربنا عز وجل. لا، لسه طالعين من البحر شافوا قوم لهم عبادة وهيئة اعجبوا بها، فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. انظر كيف كان رد هؤلاء الفئة من الناس، ما وجد على وجه هذه الأرض أقسى قلوب من بني إسرائيل واليهود، الذين كانت تأتيهم مسلم تترى، وتأتيهم نعم الله تترى، وتأتيهم آيات الله تترى، فما كان ردهم على آيات الله إلا بالتكذيب، وعلى رسل الله إلا بالقتل والذبح، وهذه المعجزات كانوا يردونها. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، أي بعد هذه المشكلة الذي فعلتموها وهي عبادة العجل، اتخذتم العجل حينما ذهب موسى لميقات ربه ليكلمه حتى يكون هناك الوحي وغير ذلك، اتخذتم العجل وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم. وهذا العفو الله عز وجل يذكره بعد ذلك في نفس السورة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. كانت التوبة هي قتل النفس، فاقتلوا أنفسكم. كيف يقتلون أنفسهم؟ قال فليقتل من لم يعبد العجل من عبد العجل. قال في بعض الروايات قتلوا 70,000. يا 70,000، الفتنة خطافة والقلوب ضعيفة، فاسأل الله التثبيت. وإحنا حينما تمر بالفتن ونرى الأعاجيب في الفتن نسأل الله عز وجل التثبيت. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند ربكم عند بارئكم فتاب عليكم. هذا هو العفو. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لماذا؟ لعلكم تشكرون. الله عز وجل يذكر بعد كل نعمة وبعد كل نجاة وتفريج كرب يذكر كلمة الشكر. انظر ثم بعثناكم بعد موتكم، بعد هذه الآية لعلكم تشكرون. يبقى العلة من الحياة والبعث الشكر، العلة من عفو الله عز وجل عنا عن الذنوب هذه الشكر، لعلهم يرجعون لعلهم يشكرون، ومع ذلك قليل من عبادي الشكر. ثم عفونا عنكم أي تجاوزنا عن هذه الفعلة المنكرة وقبلنا توبتكم بعد عودة موسى، رجاء أن تشكروا الله على نعمه وأفضاله ولا تتمادوا في الكفر والطغيان. وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، أي اذكرنا مثلا أيضا من النعم الكبرى أن أعطينا موسى الكتاب الذي هو الفرقان بين الحق والباطل وهو التوراة، لكي تهتدوا من الضلالة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه التواب الرحيم. هنا مسألة الردة، مسألة الردة نفهمها من هذه الآية، يعني حتى الردة كان موجود زمان لما قوم يتخذوا ربا غير ربهم، ارتدوا ما تردوش عبدوا العجل، نسمي هذا ايه؟ ردة وكفر. تمام؟ ماذا كان عقابهم؟ اقتلوا. يبقى حد الردة ايه؟ القتل. وجاء في شرعنا ما يؤيد ذلك. قال ايه؟ من بدل دينه فيه فاقتلوه. خلاص؟ إذن فالمسألة واضحة. طب ليه اليهود بقى بيشنعوا على الإسلام والحدود ومش الحدود؟ وهو عندهم الكلام ده عندهم. إذن فهذه المسألة يجب أن تكون ثابتة في أذهاننا. لأن تبديل الدين خروج عن النظام العام. دلوقتي لما واحد بيخرج على رئيس الدولة أو كذا احنا بنسميه الخيانة العظمى، عقوبة إيه؟ الإعدام. طب لما يخرج على ربنا بقى نقول له إيه؟ نقول له نتطر عليه؟ ده الخروج على نظام عام، لأن الدين الإسلامي هو إيه؟ هو الدين الرسمي للدولة. ده معناه الدين مادة معناه إيه؟ معناها النظام العام، يعني مادة مهيمنة. يبقى إذن الخيانة العظمى اللي هو الخروج، تمام، عقوبتها الإعدام، خيانة عظمى. إذن فمين باب أولى؟ ده إحنا بنقيس، فبالك إن أنت عندك نص ولا قياس في نص، ولكن نحن نجادل بالافتراضات مع إيه؟ مع أهل الكتاب ومع العلمانيين والليبراليين وغير ذلك. أنتم تبيحون وتجوزون القتل في أقل من ذلك، فما بالك بمن يخرج عن النظام العام للدولة ويريد فوضى وإشاعة الفساد في الأرض، ألا هو الخروج على رب العالمين. فاقتلوا أنفسكم، ردة. ماذا حدث؟ قتل. يبقى من بدل دينه فاقتلوه. هذه مسألة واضحة في بني إسرائيل. بعد ذلك يعني من هذه الآيات نذكر هناك أربع نعم، خمس آيات ذكرها من أول 49 ل 53، آية 49 و50 و56 و56. هذه الخمس آيات فيها أربع نعم. النعمة الأولى وهي النجاة من إيه؟ من فرعون وآله بتخلصين من الحكم الظالم، وهو ذبح الذكور وترك الإناث للخدمة في المنازل. الثانية فلق البحر وإغراق العدو وهم ينظرون عشان يتشفى صدورهم، عشان عندهم يبقى عندهم إيه؟ يبقى عندهم نوع من اليقين. واحد كان بيقول أنا ربكم الأعلى، وشافوا الظلم مستطير والأمور هذه الهالة التي كانت فرعون، إذا ما كانش شفوا بعينهم مش هيصدقوا. دي هذه الأسطورة راحت. معقول إزاي؟ حينما قال إيه وهم ينظرون، ده نوع من تشفية الصدور ووجوه اليقين عند هؤلاء إن إزاي ده يمد. تمام. الثالثة عفوه تعالى على أكبر زلة وجريمة اقترفوها واتخاذهم العجل بدلا من شكره تعالى. الرابعة ما أكرم الله به نبيهم من التوراة التي فيها الهدى والنور والمعجزات التي أبطلت باطل فرعون وأحقت دعوة الحق التي جاء بها موسى. هذه الآيات أو النعم الأربع في الآيات الخمس ذكرت في هذه الآيات، وكان امتحانا من الله تعالى واختبارا عظيما لهم. هذا يؤدي بنا إلى يجب علينا أن نذكر النعم ونشكر الله عز وجل عليها. الثانية أن الله تعالى يبتلي عباده لحكم عالية، فلا يجوز الاعتراض على الله تبارك وتعالى فيما يبتلي به عباده. أن الشرك ظلم، ثم اتخذتم العجل من بعد ذلك وأنتم ظالمون. يبقى الشرك يسمى إيه؟ ظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، والكافرون هم الظالمون قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فالشرك إيه؟ ظلم. لماذا ظلم؟ لأنه وضع العبادة في غير موضعها. الظلم معناه كده، وضع الشيء في غير إيه؟ موضعه. خلاص. أيضا إرسال الرسل وإنزال الكتب الحكمة فيها هداية الناس إلى معرفة ربهم وطريقة التقرب إليه ليعبدوه. بعد ذلك ذكرنا مسألة الردة المذكورة في قوله إذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم. هذه القصة معروفة في مسألة اتخاذ العجل وما فعله السامري من أن جعل لهم عجلا من ذهب وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى فاعبدوه فأطاعه أكثرهم وعبدوا العجل فكانوا مرتدين بذلك، فجعل الله توبتهم من ردتهم أن يقتل من لم يعبد العجل، من عبد العجل فقتلوا منهم 70,000 فكان ذلك توبتهم فتاب الله عليهم إنه هو التواب الرحيم. كما ذكرهم بحادثة أخرى وهي أنهم لما عبدوا العجل وكانت ردة اختار موسى بأمر الله 70 رجلا صالحا من خيارهم ممن لم يتورط في عبادة العجل، ذهب بهم إلى جبل الطور ليعتذروا إلى الله عز وجل من هذه الفعلة من عبادة إخوانهم من عجل. فلما وصلوا قالوا لموسى اطلب من ربك أن يسمعنا كلامه، فأسمعهم قوله حيث قال إني أنا الله فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، كما في سورة طه إنني أنا الله لا إله إلا أنا أخرجتكم من أرض مصر بيد شديدة فاعبدوني ولا تعبدوا غيري. ولما أعلمهم موسى بأن الله تعالى جعل توبتهم أن يقتلون أنفسهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. يا مش فايد، هما لما لقوا آية سمع كلام الله عز وجل تطلعوا إلى ما هو أكبر من ذلك أن يروا الله. مسألة الرؤية والخلاف بالأهل العلم فيها، الخلاف في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا، دي خلاف سائغ بين أهل العلم، والراجح عند جمهور أهل العلم من الأصوليين أنه لم يرى ربه. تمام. أما مسألة أن يرى الله عز وجل في الدنيا نفهمها من هذه الآية ومن آية سورة الأعراف. تمام. الآية اللي بتقول إيه؟ قال الله تبارك وتعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، نشوف كده عيانا، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. يبقى كان عقابهم إيه؟ الصاعقة، يعني صعقوا يعني ماتوا. والله جل قال فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سائقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين. انظر، حينما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. إذن ما الحكم؟ هل يرى الله عز وجل في الدنيا؟ لا. والدليل هذه الآية، والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. المسألة واضحة خالص. يبقى ده على كل البشر. أما في الآخرة فاتفاق أهل السنة والجماعة لأنهم يروا على أن المؤمنين يروا ربهم في الجنة، والآيات والأحاديث تدل على ذلك. وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وغير ذلك من الآيات والأحاديث تدل على ذلك. ماشي، هذه مسألة أخرى إن شاء الله نقلبها بقى على القيدة بقى. ماشي تفضل. ماشي كويس ما شاء الله تفضل. بناء على قوله. طيب ماشي ماشي، الكلام اللي بتقوله ده هو يدل على أن رؤية الله عز وجل في الدنيا جائزة، ولكن تستحيل بأبصارنا ليه المخلوق. والدليل، لأن برضو إيه، عشان لو كان الأمر غير جائز في الدنيا وأنه لا يجوز، ما طلب موسى من ربه، وما كان رد الله عز وجل لن تراني، قال له لن إيه ولا لا أرى، يعني أنت مش إيه لن تراني، لن مش هتشوفني، ولا رد الله عليه كما رد على نوح، قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. تمام، يبقى إذن دي رد على كلام المعتزلة. مسألة الرؤية مسألة كبيرة جدا. المعتزلة بيقولوا أن الله جل لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، واستدلوا بآية الأعراف لن تراني، لن بقول لك أداة تفيد التأبيد، تفيد التأبيد، يعني هنا ولا هنا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. نقول أن لن لا تفيد التأبيد، لأن الله عز وجل ذكر لنا في سورة الجمعة، فقال في مسألة الموت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه والله عليم بالظالمين. تمام، وفي الآخرة يكون أشهى أماني الكفار أن يتمنوا الموت، قالوا يا مالك ليقض علينا ربك. طب أنت كنت بتقول لن يتمنوه، بديل تأبيد في الدنيا والآخرة، قال ليقض علينا رب، قال إنكم ماكثون. إذن فلن للتأبيد، ولكن تفيد طول المكس، طول المكس والخلود. خلاص، يبقى لن للتأبيد، ليس للتأبيد كما قال الايه المعتزل. والمسألة لها ايه، لها جذور وأشياء كثيرة، ولكن حابين احنا نطل على عقيدة أهل السنة والجماعة في الرؤية في الله جل في الدنيا. نقول في الدنيا لجميع البشر غير المسلم، فهي ايه، فهي لا تجوز. تمام، أما في النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، ورأي جمهور الأصوليين أهل السنة والجماعة على أنه إيه؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، الحاجات العامة اللي احنا قلناها، وفي أحاديث خاصة كذلك. والله هتقول استحالة وعدم جواز بالنسبة لرؤية المخلوقين ربهم في الدنيا، مش مشكلة. تمام، إنما لما تيجي تقول رؤية الله عز وجل مستحيلة في الدنيا، تمام، لا، احنا عايزين نقول ايه، أن رؤية الله عز وجل، رؤية المخلوقين لربهم عز وجل، عايز تقول مستحيلة ماشي، بس تقول المخلوق ايه ماشي، يبقى نقول المخلوق لا يرى ربه فين؟ في الدنيا. خلاص. انما ان انت تقول ان رؤيه الله عز وجل مستحيله وانه لا يرى، ما كانش ايه، ما كانش موسى عليه السلام طلب ايه الرؤيه من الله تبارك وتعالى. ولكن العين المجرده، العين المخلوقه، تمام، ليست مهيئه لرؤيه الله تبارك وتعالى، ولكن الله عز وجل يستبدل ذلك في الاخره، يعطيهم قوه في ابصارهم ليروا ربهم سبحانه وتعالى. ماشي. مساله الباقي ديت الحاجات الاخريه ممكن نبقى نقولها ايه بره الدرس ان شاء الله عشان ما نخرجش. طيب، يبقى احنا اتكلمنا عن مساله الايه الرؤيه، خدنا برضو احنا خدنا مساله ردة اهي، خدناه من ايه، من قصه بني اسرائيل مع موسى، ومساله برضو الايه الرؤيه خدناها برضو ايه من قصه بني اسرائيل مع ايه مع موسى ايضا. قال ثم بعثناكم من بعد موتكم، يبقى أحياهم من بعد موتهم ليه؟ إيه العلة؟ لعلكم إيه؟ برضو يبقى علة الحياة الشكر، أنت عايش عشان إيه؟ تشكر ربنا سبحانه وتعالى. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، هذه آية أخرى. والمن والسلوى وتظليل الغمام كل هذا كان في التيه. طبعا في ما بين الطيات ديت في قصص اخرى، تمام، مساله امر موسى بعد ان ذكر لهم ما ذهب للقاء ربه ثم حدث توبه العجل ومساله الرؤيا، امرهم بعد ذلك ان ايه ان يدخلوا الارض المقدسه، تمام، التي كتب الله له، وده نبي مرسل، تمام، ومع ذلك لم يسمعوا كلامه. هم دول بيقولوا احنا نحن ابناء الله واحباء واحنا اقوياء وشتاء، قالوا ان فيها قوما جبارين وان لن ندخلها حتى يخرجوا من التبع. تعملوا ايه يعني لما يخرجوا تدخلش؟ يا سلام، ايه بقى التضحيه والبذل اللي انتوا عملتوه؟ هو دي بقى اللي انتوا بتقولوا عليه بني اسرائيل واليهود شعب الله المختار؟ وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. هي دي المساله، هكذا كان. حتى قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، تمام، يعني مش هيقاتلوا أبدا ما داموا فيها. وطبعا القرية دي كانت فلسطين كفل عماليق، تمام، فخافوا وجبنوا على ذلك ولم يدخلوا بيت المقدس في عهد موسى، فأصابهم وجزاهم الله بالتيه 40 سنة، وفي خلال التيه مات هارون ومات موسى عليهم السلام. ثم تولى شأن بني إسرائيل يوشع بن نون ودخل الأرض المقدسة بعد ذلك، بس لما حدث إيه التربية بقى، حدث التربية لهم فدخلوا إيه بيت المقدس. دي الفرق إحنا مش هنقدر نحن نقاتل أو نحن نبذل في دين الله عز وجل بهذه الهيئة وبهذه التربية. لازم يكون في تربية إيمانية، تربية علمية، تربية دعوية، كل هذا يمشي في طرق متوازية. أما أن يوجد أناس شكلهم غثاء تجدهم كثيرا وجميعا وقلوبهم شتى، إذا حدث لهم فتنة تفرقوا ولم يثبتوا ويرجعوا إلى مصدرهم الأول الكتاب والسنة، بل أخذ يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا على أتفه الأشياء. أبي هؤلاء ينصر؟ لا والله، بس أنا محتاجة مراجعة. هذا نبيان أرسل إلى بني إسرائيل ومع ذلك ما حدث، وفي تلميذ الأنبياء هذا ماذا حدث؟ حدث على يديه النصر. يبقى يمكن يكون في عهد الكبار ما يحدث النص، عشان هناك القاعدة العريضة، لأن مسألة النص تأتي بالجماعية وتأتيش بالفردية، كل واحد يمشي بدماغه، لازم أن تكون الجماعة والعمل الجماعي كله متفق على شيء واحد، على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تعظيم أهل العلم والسلف. فهذه مسألة، فهؤلاء بعد ذلك وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. طبعا وظلنا عليكم الغمامة أي تظل الغمام عليهم وإنزال المن والسلوى، والسلوى جمع واحده سلوى وهو طائر لذيذ اللحم سهل الصيد ويقال أنه السمان، أيا كان فهو طائر لحم، لحم لذيذ، طائر لذيذ يشبه السمان. والمن حلوى لذيذة تشبه العسل في أي في حادثة التيه في صحراء سيناء. وما ظلمناهم أي في محنة التيه ما ظلمناهم، ولكن كانت عقوبة لهم عن تركهم الجهاد وتجرؤهم على نبيهم إذ قال له اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمون لأنفسهم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. مسألة السمع والطاعة وتعظيم كلمات الله وعدم التحريف. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. هذه حديثة حادثة عظيمة تتحدث عن أسلاف اليهود حينما توترت عليهم تلك النعمة التي تستوجب بالشكر حينما انتهت مدة التيه وقد مات فيها موسى وهارون وخلفهم في بني إسرائيل فتاه يوشع بن نون وغزى بهم العمالقة وفتح الله عليهم بلاد القدس إكراما وإنعاما منه. فقال ادخلوا هذه القرية بعد ما فتحت فكلوا منها حيث شئتم رغدا هنيئا طيبا واشكروا الله على ذلك أو على تلك النعمة بأن تدخلوا باب المدينة راكعين سجدا أي راكعين مطمئنين قائلين حين دخولكم الباب سجدا حطة لذنوبنا أي يحطط عنا ذنوبنا. يبقى دي الهيئة اللي طلبها منهم ربنا عز وجل يدخلوا شاكرين وراكعين مطمئنين ويقولون ربنا احطط عنا ذنوبنا. كيف دخلوا وماذا قالوا؟ دخلوا على استيهم مقعدة وقالوا حنطة خالفوا قولا وفعلا. هؤلاء هم اليهود الذين كذبوا بآيات الله وحرفوا كلام الله من بعد ما عقلوا والذين قتلوا الأنبياء وتجرعوا على الأنبياء والرسل فبدلوا. فلما بدلوا بدل الله عليهم هذه النعمة فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. مسألة التحريف سواء اللفظي أو المعنوي موجود في هذه الأمة كما فعلت الأشاعرة في صفات الله تبارك وتعالى. فما الفرق بين الأشاعرة واليهود؟ فزاد اليهود نونا في حطة وزاد الأشاعرة لاما في استوى. فهؤلاء بدلا أن يقولوا حطة قالوا حنطة. وهؤلاء لما قيل لهم قولوا الرحمن على العرش استوى قالوا الرحمن على العرش استولى فشابهوهم. فعلى الإنسان أن يصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة في صفات ربنا تبارك وتعالى. فنحن نفوض هيئة الصفة ونفوض الصفة هيئتها وكيفيتها لله بما يليق بجلاله. أما معناها فمعلوم عند العرب، فلا نقول أن السلف مفوضة بإطلاق، حين ذلك فقد قدحت في السلف، ولكن قل نجريها على مراد الله تبارك وتعالى، فنفوض كيفيتها لله، وأما معناها فمعلوم عند الله. فاستوى بمعنى على وارتفع. أما كيف، حينما سئل مالك كيف استوى، فوضع رأسه بين ركبتيه وعالته الرحضاء العرق، فقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معلوم، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، وأمر به أن يخرج من إيه؟ من مجلسه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات ربنا. ولما نظر أحدهم حينما سأل عن رجل عن صفته كيف استوى، فقال له قل لي أولا كيف هو أقول لك كيف استوى. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. خلاص. إذن نذكر الأبناء بأيام الآباء للعظة والاعتبار. ترك الجهاد إذا وجب سبب في ذل الأمة وخسارتها، التحذير من عاقبة الظلم والفسق والتمرد على أوامر الشرع، حرمة تأويل النصوص، قالوا حطة قولوا حطة، فأول النصوص للخروج بها عن مراد الشارع، فضيلة الإحسان في القول والعمل، حيث قال الله جل وسنزيد المحسنين. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. هنا ما زالت الآيات، يعني سورة البقرة تقريبا يعني خدت تلت البقرة في الكلام عن بني إسرائيل، يعني شوف بقى، يعني خد من أول لحد تقريبا آيات الأحكام، حتى آيات الأحكام من أول الجزء الثاني تكلم عن القبلة وموقف أهل الكتاب اللي هم اليهود من إيه؟ من القبلة، تمام؟ فانظر حوالي جزء تقريبا بيتكلم عن إيه؟ عن بني إسرائيل. فهنا يذكر بعض قبائح اليهود و جزاؤهم. ذكر الله تعالى قبائح اليهود، ومنها أنهم قالوا لموسى لا يمكننا أن نستمر على طعام واحد، كان في التيه ومش لاقيين، الله عز وجل بوجود موسى وهارون معكم أنزل عليكم المن والسلوى طعام عشر لعشر، عايزين بعد كده؟ لا، هو دايما الفقر فقر، دايما جيب له لحم ولك لا عزمش، هي كده. قالوا ايه؟ لن نصبر على طعام واحد، عايزين ايه؟ فاتوا لنا رب يخرج لنا، يخرج بقى طلع بقى ايه؟ قلنا هيجيب لنا من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. انظر، قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، ايه بطل مصر، فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه. هؤلاء قوم بهت، قوم بهت يخالفون للمخالفة فقط. فاستسقوا، وإذ استسقى موسى أي طلب من موسى السقيا للشرب. أنا عارفين بني إسرائيل كانوا كم سبط؟ 12 سبطة بعدد أولاد مين؟ ما هم مش بني إيه؟ وإسرائيل مين؟ يعقوب. وبني يعقوب كانوا كم؟ مالكم يا جماعة؟ نبتكم ما تقتصوش؟ غدا فيش غدا نضل عندك ولا حاجة؟ طيب يعني الناس ديت والشيخ عصام يجي بعد كده يقول لك غيروا الأماكن وبتاع، كأننا عايشين في معسكر. صح صح يا جماعة. يبقى بنو يعقوب كانوا كام؟ 12، تمام؟ فلما طلبوا السقيا انظر كيف كان الإجابة، ما جابوش عين واحدة وكله يضرب في بعضه يقتل في بعضه، لا. فماذا فعل؟ قال قل نضرب بعصاك الحجر، فانفجر منه ايه؟ 2 ولا 2؟ ليه؟ ما نعرف، ما نسمى 2 ولا 2 ولا 2 فيها برضه 1000 لسنين. ايه الفرق بين 12 و12؟ ليه قلنا 12 شهرا في كتاب الله وان 12 عينا؟ مالكوا يا جماعه نعمل ايه؟ ها؟ يعني القاعده بقى انتوا شفتوا تاني، مش المفروض انتوا خدتوا في اولى؟ طيب العدد عندنا، العدد في بينقسم 1 و2 ومن 3 و9 والفاظ العقود. 1 و2 يوافق المعدود، 1 و2 يوافق الايه؟ يعني اللي وراه، الكلمه اللي وراها. فلما اقول واحد احد او احدى، احد يبقى لورا مذكر، تمام؟ 11 كوكب مذكر ولا مؤنث؟ صح، يبقى احد مش احدى، ماشي. كذلك 2 مذكر، 12 شهر، الشهر ده ايه؟ 12 عين، ماشي. يبقى عين ده ايه؟ مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث، بس نفسه توافق. يبقى 1 و2 ايه؟ يوافق. ان 3 و9 يخالف، مش هتكلم مع 3 و9 عشان ما خلصت الايه؟ الموضوع ده. كل من 1 لحد الفاظ العقول كلها موجوده في القران الكريم. اقرا كده وحاول ايه؟ تتدبر، والعمليه سهله خالص ما فيهاش مشاكل. تمام؟ يبقى 12 عينا، 12 عين على قدر اسباط بني ايه؟ اسرائيل. قد علم كل اناس مشرب، يا سلام. سبط لاوي هنا، سبط يهوذا هنا، سبط بنيامين هنا، سبط كذا هنا، كل واحد قد علم كل أناس المشرب. في أكتر من كده سهولة؟ ليه بني إسرائيل بتعمل كده؟ كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أنا عايزك بس كل النعم دي تذكرك وتشوف الناس دول قلوبها عايشة ازاي، قلوبها كيف كانت هذه القلوب، عشان مش حد يجي يقول لي بقى سلام مع اسرائيل والبتاع ده، كل الكلام ده ربنا عز وجل لو جبت كده تجيب صفات اليهود من كتاب الله عز وجل، دول عايزين ايه؟ مش تعملوا في المحرقه زي بتاع الالماني، لا. دولت اصلا يعني ايه؟ يعني قال كما قال يسلم، لو اسلم 10 من اليهود لاسلمت يهود. لو اسلم 10 النبي صلى الله عليه وسلم دعا اليهود، ويشوف الحروب كلها اللي كانت قد ايه؟ وما اسلمش 10، لأن لو كان أسلم 10 كان هيسلم اليهود، عشان تعرف مدى غلاظة قلوب هؤلاء. وإذ قلتم يا موسى، يبقى مسألة النبع الماء دي كانت فين برضه؟ في التيه، المن والسلوى، ومية، أكل وشرب، أكل ومرعى وقلة صنع، تمام؟ وهم مش عاجبهم. فالله عز وجل يذكر هؤلاء اليهود اللي موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأسلافهم وما حدث منهم، ذكرهم أنهم عطشوا في التيه فاستسقوا موسى فسقهم بأمر خارق للعادة، ليكون لهم آية تلزمهم بالإيمان والطاعة وشكر الله عز وجل، وهو أن يضرب موسى الحجر بعصاه فيتفجر الماء منه 12 موضعا، كل موضع يمثل عينا يشرب منها سبط من أسباطهم 12، حتى لا يتزاحموا فيتضرروا، أكرمهم الله بهذه النعمة ونهم عن الفساد في الأرض وارتكاب المعاصي. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، يعني الشرب وجالهم المي والطعام كان موجود، الطعام وبرضه مش عاجبهم، لن نصبر على طعام واحد هيبقى كل يوم كده، كل يوم مش عارف خس وجزر خس وجزر، لن تصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخبر. فعادتهم عدم الصبر والتعنت وسوء التدبير والجهل بالخير، مش عارف الخير في الحد، والرعونة في القول. وهذا ظاهر من قولي بني إسرائيل موسى: بدل ولن نصبر على طعام واحد، ادعو لنا ربك. بدل ما يقولوا ايه؟ ادعو الله لنا، ادعو لنا ربك، ربك انت، ادعو لنا ربك، مش ادعو الله تبارك وتعالى لنا او ادعو لنا ربنا. وفي هذا الطعام اللحم والعسل، فطلب القوم الفوم والبصل بدلا عنهما، فقال: أتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ انظروا لهذه العاقبة المرة. كانت هذه الأمور نتيجة لكفرهم وتكذيبهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء واعتدائهم وعصيانهم، وهذا وهي أن ضرب الله تعالى عليهم الذلة والمسكنة. كل ذلك ذكر الله تعالى به اليهود، وذكره اليهود عشان لكي يذكروا نعمة الله ويتعظوا ويشكروا الله عز وجل فيؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا معروف المسلمون، الذين آمنوا بالله وحده وآمنوا برسوله واتبعوه، والذين هادوا هم اليهود، سموا باليهود لقولهم: إن هدنا إليك، أي تبنا ورجع، وقيل أنهم سموا يهود تبعا ليهوذا أيا كانت تسميته. والنصارى هم الصليبيون، سموا نصارى إما لأنهم يتناصرون أو لنزول مريم بولدها عيسى قرب قرية الناصرة، والواحد اسمه نصران أو نصراني وهو الشائع على الألسنة. الصابئون أمة كانت بالموصل العراق يقولون لا إله إلا الله ويقرؤون الزبور، ليس يهودا ولا نصارى، واحدهم صابئ، لذا كانت قريش تقول لمن قال لا إله إلا الله صابئ، أي مائل عن دين آبائه إلى دين جديد. هذه الآيات تبين لنا أن العبرة بالحقائق لا بالألفاظ. ربنا قال: إن الذين أمنوا الذين هادوا والنصارى والصابئين، ها كل دول يجمعهم إيه؟ من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يبقى العبرة بين بالحقيقة بالمعنى الموجود ليس بالإيه؟ باللفظ. تمام، كل هذه ألفاظ، ولكن إذا جمعتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما إن كانت ألفاظهم جميلة ولم يؤمن بالله ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفعه ذلك أبدا. فأهل الإيمان الصحيح والاستقامة على شرع الله مبشرون بنفي الخوف عنهم والحزن، وإذا انتفى الخوف حصل الأمن، وإذا انتفى الحزن حصل السرور والفرح، وتلك هي السعادة، وتلك هي السعادة. ها؟ لا، مصر هنا ليست مصر هي القطر، لأنها هنا نونت، وإذا نونت أصبحت قطرة من الأقطار وليست إيه؟ وليست عالما ممنوع من الصرف. ها؟ إن شاء الله. دايما الشيخ عصام كده ياخد 5 دقائق، أوهبهم لله بقى هعمل إيه؟ 5 دقائق. ماشي. طيب، سبحان الله وبحمدك، سبحان أنت، استغفرك الله وأتوب إليك.